السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأحد 15 من شهر جمادى الأولى لعام 46 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا زال البحث في كتاب الرهن من كتاب المنتقى للإمام المجد رحمة الله علينا وعليه. وقد مضى الكلام على حديث أنس وحديث عائشة رضي الله عنهما في رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي، وذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. وهذا الحديث عندهم من طريق زكريا بن أبي زائدة الوادعي أو الهمداني الوادعي عن عامر بن شراحيل الشعبي وهمداني أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه. وزكريا بن أبي زائدة من رجال الجماعة، وهو يروي عن الشعبي عند الجماعة كما رمز له الإمام الحافظ المزي في تهذيب الكمال، وقد غمزوه رحمه الله بالتدليس خصوصا عن الشعبي. وأشار ابنه يحيى وهو ثقة من رجال الشيخين يحيى بن زكريا بن أبي زائدة إلى أنه يعني ربما كان بينه وبين الشعبي واسطة، لكن قوة كلام ابنه مما يدل على أن الذين روى عنهم، يعني من روى عنهم أو من دلس أسماءهم، ممن هم معروفون. ولهذا قال يحيى بن زكريا لمن يخاطئ: شئت أن أخبرك وأعلمك بأسمائهم. وكأن المعنى أنه لا عيب عليه ولا نقص في روايته. فالحديث كما تقدم هو عند الجماعة إلا مسلما والنسائي من هذا الطريق. والحديث كما لا يخفى عند عامة أهل العلم مما تلقوه بالقبول لتلقي صحيح البخاري كغيره من باب من الأخبار الأخرى لتكون من هذا الجنس. واختلفوا في تخريج رواية هؤلاء، مع أن كثيرا من مدلسين يأتي مصرحا إما في الصحيح أو خارج الصحيح، أو يكون التدليس هذا مما لا يضر إذا كان عرف أنه لا يدلس إلا عن الثقات أو غير ذلك من الأعذار التي ذكرها العلماء وبينوا. وما يدل عليه أن الأئمة الحفاظ رحمة الله تلقوا هذين الكتابين، وكان عندهم رحمة الله عليهم عناية بالأخبار وتصحيح الأخبار وتكلموا عليها، ولذا تكلموا على بعض أخبار في الصحيح وخالف يعني في هذا، إنما وليس كلامهم فيها من جهة ردها، لكن التعليل من جهة أنه قد يكون بهذا الإسناد أصح، وأما الحديث في نفسه مثلا صحيح. وقد أجاب الحافظ رحمه الله بالأجوبة المسددة في هذا. فالمقصود أن الأئمة رحمة الله عليهم حين قبلوا الصحيح كان دليلا على أن هذه الروايات روايات ثابتة وروايات لا علة فيها، كما هي عنايتهم وطريقتهم حين يسألون عن الأخبار، فإنه لا محاباة في دين الله، بل كان الواحد يتكلم في أبيه ويتكلم في ابنه ويقول إن المسألة دين، فكيف إذا كان غيرهما. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: الظهر يركب بنفقته. قبل ذلك سبق مسائل تتعلق بباب الرهن، وأن مسائل الرهن كثيرة، والرهن كما تقدم إذا كان عند الراهن فإنه عند الجمهور يكون لازما، وإن لم يكن إذا كان عند المرتهن فإنه يكون لازما، وإذا لم يكن عند المرتهن فإنه ينفك لزومه، إما بمعنى أنه استلمه ثم رده، أو طلبه الراهن فأعطاه إياه، فينفك لزومه برجوعه إلى الراهن. هذا قول الجمهور. تقدم إشارة إلى خلاف مالك رحمه الله، وأن القول الأظهر والمعتمد أن الرهن لازم على الصحيح، والأدلة تدل عليه، والمعنى يدل عليه. والرهن أيضا يلزم مع الحق، لأن الرهن له صور، إما أن يقول أبيعك هذه الدار بشرط أن ترهنني هذه الأرض، يكون الرهن مقارنا للعقد، فهذا لازم بلا خلاف. وكذلك إذا كان بعد العقد، فقال بعدما عقدوا العقد قال أريد أن ترهنني شيئا، المراهن لا يلزمه، لأن العقد تم بعدم طلب رهن يعني من المرتهن، فلا يلزم المشتري مثلا أن يعطي البائع رهنا مثلا، لكن لو أنه أجابه وأعطاه رهن صار لازما، لأنه تم بعقد آخر وعقد جديد. الحال الثالث أن يتفق على الرهن قبل العقد البيع، قبل العقد، هذا عند الجمهور لا يلزم. والقول الثاني يلزم، وروى أحمد رحمه الله، هذا أيضا تقدم الإشارة إليه، مسألة شروط في البيع، وأن ما يتفقان عليه من الشروط قبل البيع فإنه يلزم، والمسلمون على شروطهم في هذا، والواجب الوفاء بالعهود والعقود والشروط. وعلى هذا لو أنه قال أنا أريد أن أبيعك مثلا داري، وأريد منك أن تعطيني أرضك رهن أو سيارتك رهن ونحو ذلك، فقال نعم، فوافق المشتري، وافق على ذلك، ثم عقد البيع ذلك، أو قال أريد أن تقرضني، فقال من طلب القرض أنا لا أقرضك إلا أن ترهنني، مثلا، فاتفق قبل القرض ثم بعد ذلك أقرضه، فإذا أقرضه لزم، وجب على الراهن أن يسلم للمرتهن صاحب الحق، ولا يقول لا يلزم، لا يجب عليه ذلك لأنه اتفق على ذلك، وهذا في الحقيقة نوع من خيانة وعدم الوفاء، هو عدم وفاء بعقد وعدم الوفاء بعهد، فيجب عليه على الصحيح. ولكن الرهن الآن في الحقيقة له صور سبق الإشارة إليها، وهو عندهم في له تسميات في الجهات الرسمية والجهات التي تضبط الرهن عند كتابته مثلا ونحو ذلك، ما يسمى بالرهن الرسمي والرهن الحياجي، وتقدم الإشارة إليه في الدرس السابق أو الذي قبله، نعم في الدرس السابق، فيما يتعلق بالرهن يعني الرهن الرسمي، يعني الدرس السابق أو الذي قبل، المقصود أنه في ما يرهن، وأن صور الرهن كثيرة فيما يرهن، مثل يرهن مثلا صكا، يرهن حسابا مثلا ونحو ذلك مما يرهن، فهذا في الحقيقة داخل فيما تقدم في جواز رهن الدين بالدين، وأن الصحيح جوازه، ولا دليل على المنع منه. وعلى هذا يكون هذا الرهن عن طريق الرهن الرسمي. فمثلا لو طلب منه أن يرهنه داره، يقول أنا أريد أن أقرضك، قال تعطيني رهنا، قال أرهنك داري، قال أعطني دارك رهنا، قال أنا داري ساكن فيها لا أستغني عنها وليس عندي شيء، كيف أعطيك داري مثلا وتكون تحت يدك وأذهب مثلا أبحث، هذا ضرر علي. يقول أريد أن تعطيني الصك، بمعنى أن يكون الصك محجوزا عند المرتهن، ومثل ما تقدم بأن يهمش عليه ويكتب عليه بأنه مرهون، فلا يستطيع الراهن التصرف في الرهن، وهذا هو الرهن الرسمي. وكذلك أيضا أنواع من يعني مما يرهن على هذه الجهة. وفي الحقيقة هذا في قوة الرهن المقبوض، لأن العبرة في العقود بالمعاني، يعني خاصة الآن لا شك أن الأمور تغيرت، فربما كان سابقا مثلا قبل أن تكون يعني أمور يعني مسألة تقييد الصكوك والمنع عن البيع لا يجري والحد لا يستطيع يعني بعد ذلك لا يستطيع أن يتصرف، ولو أنه باعه وهو محجوز أو مرهون لم يستطع، هذا يجري حتى في السيارات مثلا، مثلا يقول أرهنك السيارة، يقول ما السيارة استخدمها، يقول أعطني استمارة مثلا، أو أنه مثلا يعطي استمارة لأنه قد يحتاج إليه، لكن يختم عليها أو يوضع همش عليها بأن السيارة محجوزة فلا يستطيع أن يبيعها، لا يستطيع أن يبيعها ولا أن يتم البيع. وفي الحقيقة قد يكون في قوة المقبوض مع حصول المصلحة للراهن وحصول المصلحة للمرتهن جميعا. فهذا هو الرهن الرسمي. والرهن الحيازي هو الرهن المعروف عند كلام العلماء، وأنه يحوزه إليه ويأخذه، يحوز السيارة مثلا، يحوز الدار وهكذا. ومثل مثلا ما تقدم مثلا في كما سيأتي إن شاء الله في مسألة حيازة مثلا الماشية مثل التي يرهنها يحوزها. والرهن الرسمي أيضا في الحقيقة من جهة على القول الصحيح العلماء الذين اختاروا أن الرهن لا يشترط قبضه، قالوا يكفي فيه مجرد الاتفاق على ذلك، وأنه يلزم الراهن ذلك ويكون لازما في حقه ولا يجوز يتصرف. أشار العلماء الذين ذكروا هذا القول إلى هذه المسألة، وهو ما يشبه الرهن الرسمي، بمعنى أنه إذا كان هذا رهن مثلا بستانه على مال اقترضه ويحتاج إلى بستانه، لكنه مرهون، نقول في هذه الحالة يبقى مرهونا، فلو لم يستطع السداد فلصاحب المال قوة في إما أن يسدد وإما أن يباع هذا المرهون ويأخذ حقه منه. والقضاة الذين كانوا يجرون هذا يمنعون ذلك، لأن يكون في معنى أنهم يجرون الرهن الذي في يد الراهن لم يقبضه المرتهن على هذا الباب، فلا ينفذ هذا البيع مثلا لهذا البستان أو هذه الأرض لأنها مرهونة للمرتهن ولو لم يقبضها، وأن له حق بيعه حين يمتنع المشتري أو الراهن من سداد الدين الذي في ذمته. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. هذا الحديث دليل على أن الرهن إذا كان مركوب أو محلوب أو مركوب ومحلوب فإنه يجوز للمرتهن أن يستفيد منه، أن يركب هذا الرهن وأن يحلب هذا الرهن، وتكون ويكون مقابل الركوب ومقابل الحلب النفقة، المقابل الركوب ومقابل الحلب النفقة. وهذا يجري على القول، على قول الحنابلة رحمة الله عليهم، خلافا للجمهور الذين قالوا إن المراد بذلك هو الراهن للمرتهن، وأن المراد الذي يركب بنفقته إذا كان هنا هو الراهن، والذي يشرب بنفقته إذا كان مرهنا هو الراهن، هو الراهن. وهذا القول احتج قاله الجمهور، وقالوا هذا الحديث يعني يؤيده أن هذا المال ماله، وأن لا يتسلط عليه غيره، وأن مال الإنسان لا يتسلط عليه، فهو الذي ينفق وهو الذي يركب، فهو الذي ينفق وهو الذي يركب وهو الذي يشرب لأنه صاحبه، وأن هذا هو المراد. قيل لهم هذا الحديث ظاهره خلاف ما تقولون، قالوا هذا الحديث يخالف الأصول، هذا الحديث يخالف الأصول، يعني عند جمهور الفقهاء رحمة الله. وقالوا حتى قال بعضهم، قال الإمام عبد البر رحمه الله هذا الحديث عند جمهور الفقهاء ترده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها. هذه كلمة، يعني هذه الكلمة التي قال عبد البر رحمه الله تستغرب منه، هو إمام رحمه الله ويعظم الآثار، وقال مثل هذا، يقول إن هذا الحديث عند جمهور الفقهاء ترده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها. من يسلم له بهذا رحمه الله؟ أيضا هذا الحديث أيضا يقال ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما ثبت في السنة فهو من الأصول التي المجمع عليها التي يجب التسليم لها. وهذا الحديث أيضا تدل الآثار على صحته، بل الروايات الأخرى الصحيحة تدل على صحته. ثم يقال إن قولكم ترده، ما الذي يرده؟ قالوا حديث ابن عمر في الصحيحين، يعني ذكروا مثلا حديث مقابل حديث، والحديث ليس معارضا ولا معارض، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تكسر خزانته فينتقل طعامه، فينتقل طعامه، يحب أحد أن تكسر خزانته فينتقل طعامه، فلا يحل، فإنما تخزن لهم ضروع مواشهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. وهذا الحديث لا معارض بينه، هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن يؤخذ قياس حديث يرد به حديث آخر قياس، هذا جعل النص يعارض بعضها بعضا، وهذا باطل لا يجوز، هذا باطل لا يجوز. وهذا هو الأصل، أنه مثل ما قال عليه الصلاة والسلام الحديث لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، مع أن هذا الحديث جاءت حديث أخرى كثيرة تدل على أنه يجوز، أن الإنسان إذا كان في برية واحتاج، وحديث معروفة حديث سعيد الخدري وغيره أنه ينادي ثلاثا ثم إن جاء واحد وإلا يحلب ولا يحمل حاجته. فهذا هو الأصل، أنه لا يجوز التعرض لمال غير، لكن عند الحاجة فيكون له حق، لحق ذلك. وهذا تفصيل، التفصيل فيه كلام آخر بينه العلماء. فالشاهد أنه إذن يعمد إلى هذه الأخبار أيضا ترد، لكن هذا من محاسن الشريعة وكمالها أنها تؤصل أصلا وتستثني منه استثناء لحاجة، مثل ما أنها مثل ما تحريم المزابنة وجواز العراية، لا وهذا عند عامة العلماء إلا من شد وخالف في ذلك، مع أن الربا جاء في تحريمه أدلة قوية ما لم يأتي في غيره، واستثني لأجل التفكه والتنعم بالرطب في وقته. هذا الحديث كما تقدم، هذا الحديث معناه أو دلالته يدل على بطلان هذا القول، أن المراد بقوله يركب أن الذي يركب هو الراهن. بماذا يركب؟ بنفقته. النبي عليه الصلاة والسلام الظهر يركب بنفقته، إنسان رهن هذه الناقة أو هذه البقرة مثلا أو هذه الشاة، الناقة محلوبة مركوبة والشاة والبقرة محلوبة، فهم يقولون إن الذي يركب ويشرب هو الراهن للمرتهن، وذكروا كلاما وتأويلا لهذا، والصواب أن الذي يركب ويشرب هو المرتهن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يركب بنفقته إذا كان مرهونا. وهل صاحب المال والمالك للجمل أو الناقة أو البقرة أو الشاة يركب بالنفقة؟ لا، هو يركب لأنه مالك، يركب لأنه تجب عليه الركوب، يعني تجب عليه النفقة سواء ركب أو لم يركب، النفقة واجبة عليه لأنه مالك، ولا يجوز له أن يترك ذلك لأنه مالي كله، فالنفقة واجبة عليه سواء ركب سواء شرب ولم يشرب، وهذا دليل مبين. الدليل الثاني، المصنف رحمه الله كأنه استبق قوله، ستأتي الرواية الصحيحة عند أحمد رحمه الله في رواية فعل وله قال، وفي لفظ ساق رحمه الله إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته. إذا كان دامر هنا فعلى المرتهن علفها، صرح بذلك، وهذا الحديث من طريق قال يحمد رحمه الله حدثنا هشيم حدثنا زكريا عن عامر عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهشيم صرح عند الدارقطني قال حد قال هشيم عن زكريا وصرح عند الدارقطني. فهذا الحديث وهذا الإسناد الصحيح فيه فعلى المرتهن علفه، صرح أن الذي عليه العلف من هو المرتهن ليس المالك. إذن هذان جوابان، أحدهما من طريق النظر وهو مأخوذ من نفس الأثر، والآخر من طريق الخبر صريح قال فعل المرتهن علفها، فلم يبقى لك تسليم، ثم هو واضح وبين من الحديث. فقال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، يركب بنفقته إذا كان مرهونا، وهذا دليل بين لمن قال أن المرتهن ينفق حتى ولو لم يأذن الراهن. لو أنه مثلا ارتهن دابة ناقة مثلا أو شاة أو بقرة جعلها رهن، في هذه الحالة الشارع أذن ولا يحتاج أن يأذن المالك، لأن الإذن إما أن يكون من المالك أو يكون من الشارع، وإذن الشارع أقوى، فلو منعه ليس له ذلك، لأن لو قال لماذا تنفق عليها يقول الشارع أذن لي أذن لي، ثم هذا في الحق أيسر لهما، إذ كيف يتيسر للمالك أن يعلفها؟ لو اتفق على ذلك لا بأس، لو اتفق على أن الذي يعلفها هو والذي ينفق عليها هو صاحب ولا بأس. وعلى هذا لا ينتفع بها المرتهن، لا ينتفع بها لو اتفق عليها، لأن الحق لا يعدوهما، وما كان من حليب فيكون ملكا للراهن يحفظه له، لكن هو الذي يقوم به، هو الذي يقوم به وهو الذي يحلبها، لكن هذا لا يتأتى في الغالب. ولهذا الشارع جمع بين المصلحتين بأن تكون مرهونة باقية عند المرتهن ويقوم المرتهن مقامه عليها بحفظها بشرب لبنها وحليبها مع النفقة عليها، وهذا غاية في الحسن حتى يحصل مقصود الجميع. قال: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وهنا في دلالة على أنه ليس المراد بذلك أن يكون الشيء تماما مطابقا له، لكن على وجه المقاربة، وإلا قد يحصل اختلاف يسير مثلا بين نفقة، بين أجر الركوب وأجر النفقة. لكن لو فرض أنه يركب الدابة وركوبه للدابة يزيد على النفقة، يزيد على النفقة، هل يقال إنه يدفع الزيادة؟ هذا محتمل. الشارع لم يذكر تفصيلا، قال: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. كلام الفقهاء يقتضي أنه لو كان مثلا هذه الدابة لها أجرة معلومة، لها أجرة وهو ينفق عليها، وهذه النفقة تعادل نصف أجرة الركوب، قالوا إنه يكون عليه بقدر الأجرة الزائدة عن النفقة، إما أن يسقطها من الدين، إما أن يعني يسقطها من الدين الذي على الراهن، أو أنه يسلمها للراهن. وكذلك في مسألة شرب الدر والحليب من جهة نفقة، مثلا قيل إن هذا الحليب وهذا اللبن الذي يدر من هذه الشاة أو من هذه البقرة أو من هذه الناقة ثمنه مثلا في اليوم مثلا 100 ريال، وهو يعلفها ب10 ريالات، فرق كثير. فعلى هذا ما زاد من ثمن اللبن فإنه من حق الراهن، هكذا قالوا. لكن المسألة الأصل في هذا الباب أن للراهن المرتهن أن يركب، هذا إذا كان الرهن مركوبا محلوبا، لأن الرهن إما حيوان وإما غيره، إما حيوان وإما غيره. الحيوان نوعان أو قسمان، قسم يركب ويشرب، يركب وله لبن در، وقسم ليس له لبن ولا يركب، مثل فحول الظأن مثلا والغنم مثلا، هذه لا در ولا ركوب، ولا ركوب. فهذه إن وإنما ورد النص فيما هو مركوب ومحلوب، وغير المركوب والمحلوب فإنه من نصيب اللي هو الراهن، من نصيب الراهن. وكذلك مثلا إذا كان الرهن من غير الحيوان، رهنه مثلا أرضا، رهنه بيتا، رهنه سيارة، رهنه استراحة، هذا طبعا لا يحتاج إلى نفقة، لا يحتاج إلى نفقة في البيت. فلو كان مثلا قال: أريد رهنا، قال: هذه الدار أعطيك هذه الدار رهنا بالمال الذي استلفت منك مثلا، أو بالدين المعوض من غير سلف الذي استلفته منك، لا بأس بذلك. لكن يقول الراهن: أنا لا أريد أن تعطل الرهن، أنت الآن سوف تأخذ الرهن أيها المرتهن، لكن أنا أريد أن أستفيد من الدار، أريد أن أجرها، هل يلزم المرتهن؟ نعم يلزم المرتهن. فعلى هذا يقال للمرتهن: لا تعطل الدار، الدار تبقى رهن، إما على الصفة المتقدمة في الرهن الرسمي ويكون بيد صاحبه مثلا، هذا ظاهر الإشكال. لكن لو كان في يد، لو كانت سيارة مثلا في يد المرتهن مثلا، فلا تعطل السيارة. يقول الراهن: أنا أريد أن أستفيد، أن أكري السيارة، فإما أن يقوم المرتهن مقامه ويكون وكيلا له، فتؤجر السيارة في هذه الحال، وتكون الأجرة لصاحبها. ويجوز أن يستأجر، لو قال المرتهن: أنا أستعملها، لأن لا يجوز أن يستعملها إلا بإذن من الراهن، السيارة والرهن لا يجوز أن يستعملها إلا بإذن من الراهن، إلا إذا كان الرهن مقابل قرض فلا يجوز أن ينتفع مطلقا، يعني بغير مقابل، لأنه يكون قرضا جر نفعا. لكن إذا كان الدين في غير قرض، معاوضة في غير قرض، لأن هذا من باب الإرفاق، في هذه الحالة لا بأس أن يقول الراهن: أنا آخذها بأجرتها، أجرة المثل، أجرة المثل. وعند ذلك يستفيد الراهن والمرتهن يستفيد. ثم أيضا ربما يتفقان على أن المرتهن حين يستأجرها يكون كأقساط سداد، نعم نفس المرتهن حين يستأجرها تكون عنده مثلا بحسب ما يتفق عليه، إما بالأيام أو بالشهر مثلا أو نحو ذلك بالسنة، فعند ذلك أجرتها يسقطها من الدين أو يسلمها لصاحبها. فإن كان عن قرض فلا يجوز له ذلك، لا يجوز ينتفع، إلا إذا كان أخذها بأجرة مثلها فلم يكن فيه نفع من جهة القرض، فيجوز في هذه الحال إذا استأجرها استئجار بأجرة مثلها في حال القرض، لأن المحذور هو أن يكون فيه مصلحة للمقرض المرتهن، فيقول: أنا أستأجر منك السيارة مقابل أستأجر منك السيارة التي أخذتها رهن مقابل القرض. نقول: يجب على المرتهن يدفع أجرة مثلها، ولا يجوز للراهن يقول: أنت بحكم أنك أحسنت إلي أعطيك بأقل من معطي، هذا لا يجوز، لأنه قرض جر نفعا، فلا يجوز مثل هذا. فشاهد أن هذا الحديث أصل في هذا الباب، وأن من خالفه من الجمهور وقالوا إنه يخالف أدلة مجمع عليها، هذا ليس بصحيح، يعني قد يكون الأدلة التي تقابله أكثر، ثم لا اضطراب في النصوص في هذا. إذا قيل أصول مجمع عليها وآثار ثابتة تختلف في صحتها، كذلك هذه آثار ثابتة لا يختلف في صحتها، وأصول مجمع عليها في باب الرهن، والسنة لا يضرب بعضها ببعض، وهذا هو عين الحكمة وموافقة القياس والمعنى، والنصوص لا تأتي إلا بما يوافق المعنى والحكمة، واضح بأدنى نظر وأدنى تأمل. فلهذا جعل الشارع هذا المركوب والمحلوب عند المرتهن، هذا أيسر وأسهل في تيسير الأمور. ولهذا جاء الشرع كما سيأتي إن شاء الله في باب الحوالة، وهي في الحقيقة ليست بيع دين بدين، وليست مستثنات بيع الدين بدين، بل هي نوع من عقود الإرفاق والقرض، لكن لو أجري على وجه البيع لكان ربا، لأجل أن يكون من حسن الاقتضاء جاءت هذه العقود، وكلها عين الحكمة والرحمة التي جاءت بها الشريعة. تقدم في اللفظ الذي قال في وفي لفظ، وهذا عند أحمد: إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها. مرتهنة. والمصنف رحمه الله جرى فيما يظهر الله أعلم على طريقته التي يتبعها، وهو أنه يذكر مثلا الحديث ثم يذكر رواية، أو يذكر حديث ثم يذكر حديثا آخر في معناه هو مفسر ومبين، فكأنها رواية أحمد شارحة ومبينة مع ظهور رواية متقدمة ظاهرة بدلالتها من جهة أنه يركب ويشرب بالنفقة. لكن وهذه وإن كانت ظاهرة، لكن رواية أحمد صريحة، وهذه طريقة أهل العلم، بل هي الطريقة في الحجاج والبراهين. أهل الحجاج والبراهين يذكرون مثل هذا، مع أن أهل العلم يستخدمونه بدون استخدام قواعد المتكلمين والمنطقيين بكل يسر وسهولة، لأن أهل الحجاج والجدال يقولون حين مثلا تريد أن تجادل إنسان فلا تجعل الدليل القوي البين حين تخاصمه مثلا وتجادل مسألة، فلا تبدأ بالدليل القاطع في المسألة، لا، ابدأ بالدليل الذي هو ظاهر وظني، ثم الذي فوقه ظهورا، ثم تأتي بالدليل بعد ذلك الذي هو كالنص في الموضوع، حين يكون مسألة مثلا فيها أدلة ظاهرة أو ظنية وفيها دليل يقيني، فلا تبدأ بالدليل الذي يقطع، لأن الخصم في أول الأمر يكون عنده حجة وقوة، لهذا قد لا يسلم لهذا الدليل اليقيني، قد يورد عليه وقد يشبه عليه فتضعف دلالته مع ظهوره، لكن قد لا يسلم ويكون عند الشبهة، لأنك لم تكسر حجته، لا زالت حجته عنده قوية. لكن حين تبدأ مثلا بالدليل الظني في هذا وتورد عليه ويسمع تضعف دلالته، لأن دليله هو في الحق ليس قطعيا ما دام أنه مخالف أدلة، أو أنه هناك أدلة يعني كالنص في الموضوع، فالدليل ليس نصا، إن دليل محتمل، فحين تورد الدليل المحتمل مقابل دليله يتقابلان فيضعف دليله، فعند ذلك إذا انتقلت إلى الدليل هو نص في المسألة لا يكون أمامه للتسليم، لأنك هيأت الجدال ووضحت المسألة فضعفت حجته. حتى هذا في الأمور الحسية، رأيت مثلا لو أراد إنسان أن مثلا يعني يمهد طريقا أو أن يحفر مكانا مثلا كله مثلا من صخور نحو ذلك، هل يبدأ يضربه بالمعاول؟ لا، إذا كان ليس من طريق يعني إذا مثلا أراد أن يعني كما تقدم تسهيل هذا المكان يرشه بالماء حتى يلين ويضعف، فإذا تشرب بالماء تهيأت هذه الأرضية وهذا المكان، فحين تأتي المعاول عليها لا تحتاج إلى جهد قوي بل تنزل فيها بكل يسر لأن الماء قد سرى فيها. كذلك أيضا حتى تسري الحجة في أقوال الخصم وأدلة الظنية فتضعف دلالته، ثم بعد ذلك يأتي الدليل الذي هو نص في المسألة، وهذه الطريقة يستعملها البخاري رحمه الله. لكن هل هو قصد ذلك؟ لكن أنا رأيت تراجم هي على هذه الطريقة رحمه الله، من جهتي إيراد الأدلة ويكون الدليل الذي هو كنص يذكر بعد ذلك. وهناك أمثلة قد سبق أن اجتمعت لكن قد يحتاج استحضارها إلى تأني وتأمل، وهي موجودة في الصحيح البخاري رحمه الله كتابه فيه أنواع من الاستدلال والنظر والقياس وقواعد الأصول والعموم، الاستنباط في التراجم وفي الآثار التي يذكرها بعد ذلك، عجب عجاب رحمه الله. وهذا قد أشار الحافظ حجر رحمه الله وغيره إلى شيء من هذه المعاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الشافعي والدارقطني، وقال هذا إسناد حسن متصل. وهذا عندهم من طريق الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه الشافعي أيضا من طريق آخر قبله بإسناد صحيح مرسلا، إسناد صحيح مرسل. فالشافعي رحمه الله ذكره بإسناد صحيح لكنه مرسل، ولم يذكر أبا هريرة رضي الله عنه، وهو عنده من طريق ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سعيد رضي الله عنه. هذا إسناد صحيح لا سعيد لكنه مرسل. وهذا الحديث اختلف فيه كلام الدارقطني رحمه الله، فقد قال في سننه إن إسناده هذا إسناد حسن متصل، إسناد حسن متصل، هذا كلامه رحمه الله في سننه. لكنه قال في العلل: رواه معمر وعقيل بن خالد والأوزاعي عن سعيد مرسلا. يقول رواه هؤلاء، وهؤلاء الثلاثة رواه غيرهم، لكن هؤلاء الثلاثة بحسب كلام الدارقطني جزموا ولم يأتي عنهم خلاف، لم يختلف عنهم، يعني أن معمر وعقيل بن خالد والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن سعيد رووه مرسلا ولم يختلف عليهم. هذا رووه مرسلا في كما ذكر، نبه عليه الدارقطني رحمه الله. وكذلك أيضا رواه ابن عيينة عن سعيد، قال أيضا كذلك رواه ابن عيينة، سفيان ابن عيينة رواه ابن عيينة، نعم لعلي من حصل عندي خلل في النقل، المقصود أنه من طريق ابن عيينة أنه يعني عن عن عن الزهري، نعم ابن عيينة عن الزهري يعني، وأنه رواه مرسلا، رواه مرسلا. قال الدارقطني وهو الصواب، هذا قاله في العلل أيضا، وزاد رواة آخرين رحمه الله زاد رواة آخرين رحمه الله، لكن هو ذكر أيضا رواية لابن أبي ذئب ورواية لمالك، رواية لمالك، لكن رواية ابن أبي ذئب ورواية مالك اختلف عليهما، اختلف عليهما. رواية ابن أبي ذئب كما عند الشافعي رواه مرسلا، رواه مرسلا، لكن هو ذكر في العلل أنه اختلف على مالك، منهم من رواه مرسل ومنهم من رواه متصل، كذلك ابن أبي ذئب. ولهذا اقتصر رحمه الله على معمر وعقيل ابن خالد والأوزاعي، وكذلك ابن عيينة ذكره بعد ذلك. نعم، فالدارقطني لم، نعم نعم، هذا رواية من أبي ذئب كما تقدم عند الشافعي، لكن الدارقطني نعم لم يذكر في علله ابن أبي ذئب، مع من رواه مرسل عن الزهري عن سعيد، فقد بين في علله أن ابن أبي ذئب اختلف عليه، وكذا مالك اختلف عليه، لكن ذكر أن الصواب عن مالك الإرسال. نعم، هو ذكر عن مالك وعن ابن أبي ذئب كما تقدم أنهما روي عنهما مرسلا ومتصلا، وأن الصواب عن مالك الإرسال، لكن ظهر كلام الشافعي أيضا أنه ذكره أنه مرسل. ولهذا جزم جمع من أهل العلم بأن الصواب أنه مرسل، أن الصواب أنه مرسل، كما هو قول جماعة من أهل الحديث منهم أبو داود والدرقطني وابن القطان وجماعة من الحفاظ جزموا بأنه مرسل هذا الحديث، وهذا هو الأظهر. الحديث لا يثبت فيه نظر في قوله لا يغلق، قوله لا يغلق الرهن من راهن صاحب الذي رهن له غنمه وعليه غرمه، هذا الحديث احتج به الجمهور على ما تقدم، قالوا إن لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، صاحبه الذي رهنه، فقول صاحب الذي رهنه صاحب الرهن يعني رهنه يعود إلى المرتهن، له غنمه أي راهنه وعليه غرمه، وعليه غرمه، هذا الحديث لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت، لكن لو ثبت هو مرسل، ولكن لو ثبت يقال هذا هو الأصل في الرهن، هذا هو الأصل في الرهن أن الرهن لصاحبه ولا إشكال، وهذا لا يخالف فيه من قال إن الظهر أنه الظهر يركب بنفقة إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقة إذا كان مرهونا، على الذي يركب ويشرب النفقة لا مخالفة، فيقال إن الأصل في الرهن أنه للراهن هو صاحبه، فيحمل هذا على الرهن غير المركوب وغير المحلوب من راهنه الذي رهنه هو صاحبه، لأنه ليس فيه در يشرب وليس محلا للركوب فنفعه له. ولهذا تقدم التمثيل على البيت مثلا والسيارة له غنمه عليه غرمه، هذا دليل لما تقدم أنه لا ينبغي تعطيل الرهن، وأن الراهن يستفيد من رهنه ولو كان عند المرتهن أو كان عند الراهن وقد حجز وثبت رهنا رسميا، يعني أنه يمنع من التصرف فيه كما تقدم، في هذه الحالة له غنمه وعليه غرمه، هذا هو الأصل. فالرهن أنواع، والشارع يخص ما يخص، ولا يضرب حديثه بعضه بعض عليه الصلاة والسلام، فلو ثبت هذا الحديث فهو محمول على الرهن الذي ليس مركوبا ولا محلوبا، وأن هذا هو الأصل في الرهن، الدار مثلا السيارة ونحو ذلك، ففي هذه الحال يكون لراهنه الذي رهنه، أو أن الرهن للثمرة لكن لا يحتاج إلى مثلا، يعني المقصود أنه إذا كان الرهن يحتاج إلى نفقة في هذه الحالة وكان عند المرتهن يكون مقابل نفقته، فهذا لو ثبت هذا الخبر. واستدل به الجمهور بل الأئمة الأربعة لمسألة أخرى، مسألة أخرى، وهي أنهم قالوا لا يجوز للراهن، الراهن نفسه لا يجوز للراهن أن يقول للمرتهن هذا الرهن مقابل الدين الذي علي، فإن جئتك بحقك عند حلول الأجل وإلا فالرهن لك. يقول جمهور عامة العلم لا يجوز، بل حكى بعضهم إجماع، قالوا إن هذا غلق للرهن، لأن قال لا يغلق، والغلق من غلق كفرحة، من غلق الباب وهو المنع، فإذا أغلق الباب منع الداخل من الدخول، ومنع الخارج من الدخول، ومنع الداخل من الخروج، لأن غلق الباب لا يمكن أن يدخل هذا ويخرج هذا إلا بفتحه، كذلك لا يغلق، قوله لا يغلق قال الشراح إما أن تكون لا ناهية أو نافية، فإن كانت ناهية فلا يغلق الرهن فحرك حرك آخره بالكسر لالتقاء الساكنين، لأن ما بعدها ساكن وهو ساكن لأنه مجزوم، فإن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق، هذه هي القاعدة. وإن يكن لينا فحذفه أو فحذفه استحق. ففي هذه الحالة يقال لا يغلق، لا يغلق على أنه نهي، وإن كانت نافية يكون لا عمل لها، لا يغلق يكون فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجزم، لا يغلق الرهن، والرهن فاعل. وعلى كلا الروايتين يدل على أنه لا يجوز غلق الرهن، فإن كان على النهي هذا واضح لأنه مباشر، وإن كان على النفي فقد يكون أبلغ لأن هذا واقع الرهن، وقد يكون الخبر يكون على جهة فهو إنشاء بمعنى خبر بمعنى الإنشاء، خبر بمعنى الإنشاء، وهذا في الكتاب والسنة واقع في الأدلة. هذا بعض من قال إنه أبلغ لأنه كان يقول هذا هو الواقع وهذا هو الأصل، قول والوالدات يرضعن أولادهن، يعني أن هذا هو الواقع أنهن يرضعن، أي يرضعن أولادهن، مطلقات يتربصن، يعني هذا هو الواقع هو الحال في أن هذا هو الواجب عليهن. فكذلك لا يغلق الرهن لا يغلق على أنها نافية، والغلق هو المنع كما تقدم. فقالوا إنه حين يقول إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، فهذا غلق للرهن ومنع للراهن من حقه، وهذه طريقة الجاهلية أنهم كانوا يأخذون الرهن ويستولون عليه ولا يستأذنون صاحبه. قيل أولا الحديث لا يثبت، الأمر الثاني أنه ليس من غلق الرهن حين يقول إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، هذا إنما غلق الرهن إذا كان يأخذه بغير إذنه، أما حين يقول له إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك هو صاحب الحق وأذن فيه، فلم يمنعه ولم يغلق عليه أخذ الرهن، هو الذي أذن هو الذي رضي، وقد يكون في مصلحة يمكن يحل الأجل وليس عنده ما يوفي مثلا، وقد يكون بعيد ترتب عليه مشقة في الحضور مثلا وأخذ الرهن وبيعه مثلا، ثم المرتهن مثلا إما أن يطلب الرهن قد لا يجده أو يرفع الأمر للحاكم مثلا ويشق عليه ذلك، فيترتب عليه ضرر على الجميع، كان من المصلحة أن ينظر في مصلحة هذا ومصلحة هذا، هذا لا يضيع عليه حقه بأن يتأخر، وذاك أيضا لا يتكلف بأن يأتي مثلا وقد يكون عليه فيه مؤونة فيقول الرهن لك الرهن لك، وعلى هذا يكون الرهن له سواء كان أكثر أو أقل أو مساوي لقيمته، إلا أن يتفق على شيء قال له تأخذ حقك من الرهن تأخذ بقدر حقك، فالمسلمون على شروطهم، لكن حين يقول فالرهن لك ليس فيه أي ضرر وليس فيه أي غلق وليس من طريقة الجاهلية، بل الأصل في البيعات والشروط والاتفاق الأصل السلام والصحة، فمن منع هذا يقال ما الدليل على منعه، والحق لا يعدوهما وليس فيه غرر ولا جهالة ولا مخاطرة، فإذا أجاز له ذلك فإن له أن يأخذ حقه منه، فهو أطيب لنفس كل منهما، لا يغلق الرهن من صاحب الذي رهنه، إن من منه أن لا يغلق، يعني حين مثلا يرهنه ولا يقول خذ حقك منه، الأصل في ذلك أنه عند الأجل الراهن يسدد فلا فينتظر، فإن لم يقضي حقه في هذه الحالة يستوفي منه يستوفي منه حقه. فلو كان مثلا الرهن مثلا بمئة ألف، قيمة مئة ألف، والرهن بخمسين ألفا، فلا يجوز له أن يأخذ إلا خمسين، لأنه لم يقل إذا حل الرهن فالدين، إذا حل الدين فالرهن لك إلا مآتك. ففي هذه يأخذ من الرهن بقدر حقه. إن كان الرهن أقل في هذه الحالة، في الغالب أن المرتهن لن يرضى بذلك، يعني يرضى بذلك إذا كان أقل من حقه، لكن يرضى إذا كان بقدر حقه أو أكثر، حين يقول إن جئتك ولا فالرهن لك. لا يلغ الرهن من راهن من صاحب الذي رهنه، وأن هذا هو الأصل، مثل ما تقدم في أن الأصل في منافع الرهن للراهن، الأصل أن الذي يبيعه أن صاحب الرهن هو الذي يقضي، إما من ماله أو يأذن مثلا للراهن يقول بيعه إذا لم يكن بينهم اتفاق على أنه يأخذه، له غنمه وعليه غرمه، وهذا هو الأصل كما تقدم، الغنم بالغرم، وهذه قاعدة متفق عليها عند العلماء، دلت عليها الأدلة. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.